بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم إخوتاه، إني والله أحبكم في الله، ووالله ثم والله ثم والله أحب أن تدخلوا الجنة، فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به جل جلاله من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. أيها الإخوة، الجنة طريقها واضح، ولكن على من له بصيرة، وطريقها سهل، ولكن على من يسره الله عليه، وطريقها معلوم، ولكن لمن وفقه الله لهدايته. فالأمر مرده في الأول وفي الآخر إلى إعانة الله وتوفيقه لك. اللهم أعنا بعونك على طاعتك ورضاك. نعم أيها الأحبة، إننا نحتاج حقا إلى إعانة الله وهدايته، وفي طريقنا إلى الله هذه السلسلة التي نويت أن أسمي كل شريط منها بث حتى نيسر على إخواننا اقتناءه واحدا واحدا مفردا. فكان اللقاء الماضي بعنوان بداية الهداية، عنوان الليلة هذا هو الطريق، هذا هو الطريق. هلما إخوتان إلى الدخول على الله ومجاورته في دار السلام بلا نصب ولا تعب. هلموا إلى الدخول على الله ومجاورته في دار السلام بلا نصب ولا تعب ولا عناء، بل من أقرب الطرق وأسهلها. اللهم دلنا بك عليك ويسر لنا الوصول إليك. وذلك إخوتان أنك في وقت بين وقتين، هو في حقيقة عمرك، وقتك الحاضر بين ما مضى وما يستقبل. فالذي مضى تصلحه بالتوبة والندم والاستغفار. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. تصلح ما مضى بالندم والتوبة والاستغفار، وذلك شيء لا تعب عليك فيه ولا نصب ولا معاناة عمل شاق، إنما هو عمل قلب. اللهم اهد قلوبنا ونور قلوبنا وأصلح قلوبنا ووفقنا لتوبة تباشر قلوبنا، عمل قلبي محض، الندم والتوبة والاستغفار. ثم تنوي أيضا فيما يستقبل، تعزم أن تمتنع عن الذنوب، وامتناعك ترك وراحة، ليس هو عملا بالجوارح يشك عليك معاناته، وإنما هو حزم ونية جازمة ألا تعود إلى المعاصي، تريح بدنك وقلبك وسرك. فما مضى تصلحه بالتوبة، وما يستقبل تصلحه بالعزم على الامتناع، وليس للجوارح في هذين نصب ولا تعب، ولكن الشأن في عمرك الذي هو وقتك الذي بين الوقتين. ما مضى بالتوبة ينصلح إن شاء الله، وما يستقبل بالعزم ألا تعود ينصلح إن شاء الله. بقي هذا الوقت الذي أنت فيه، هذا الوقت الذي بين الوقتين، إن أضعته أضعت سعادتك، إن أضعته أضعت نجاتك، وإن حفظته مع إصلاح الوقتين ما قبله وما بعده فإنك لذلك تنجو وتفوز بالراحة واللذة والنعيم المقيم أبد الآبدين. إذن القضية وقتك الذي هو وقتك الذي هو الآن، وهذا ما أدلك عليه، ما فات بالندم والتوبة والاستغفار، وما يستقبل بالعزم على عدم العودة. باقي الآن، ماذا تصنع الآن؟ حفظه هو أشق من إصلاح ما قبله وما بعده، فإن حفظ الآن الوقت أن تلزم نفسك بما هو أولى بها وأنفع لها وأعظم تحصيلا لسعادتها. تلكم القضية إخوتا، ما هو الذي هو أنفع لك وأفضل لتحصيل سعادتك؟ في هذا تفاوت الناس أعظم تفاوت، فهي والله أيامك الخالية التي تجمع فيها الزاد للمعاد، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإن اتخذت إليها سبيلا إلى ربك بلغت السعادة العظمى والفوز الأكبر في هذه المدة اليسيرة التي لا نسبة لها إلى الأبد، لا نسبة لها إلى الأبد. يعني إذا قست مدة حياتك التي تعيشها 60 سنة بالنسبة للأبد، الأبد ده كم سنة؟ 1,000,000؟ 2,000,000؟ 100,000,000؟ 1,000,000,000؟ أبد. يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فإذا قست 100 سنة إلى الأبد تساوي كم؟ لا شيء، لا شيء. رضي الله عن الإمام أحمد الذي كان يقول: يا بني إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل، إنها بهذا المقياس أيام قلائل. سبق أن ضربت لكم مثالا، اسمحوا لي أن تسمعوه مني مرة أخرى. إنما مثل ذلك كمثل رجل قيل له: ادخل هذه الدار وإن لك مدة 2.5 دقيقة تجمع من المجوهرات التي فيها ما تقدر على حمله. خلي بالك من المثال ده. قيل لرجل: ادخل هذه الدار، اجمع ما فيها من المجوهرات اللي تقدر عليه شيله، ولكن اعلم ان كنت داخل ستجد صورا، فاياك ان تلهيك الصور، اترك الصور، جاوزها حتى تصل الى المجوهرات، واعلم ان مدة مكوثك قديه؟ 2.5 دقيقة. دخل الرجل الدار، اول ما دخل رأى صورة عربية مرسيدس كده اخر موديل، قال: يا سلام لو عربية زي دي، ببص لا فيلا وراها مرسومة، يا ولو فيلا زي دي كمان. وفجأة رأى صورة بنت جميلة بصة من شرفة من شرفات الفيلا، ده كده اكتملت. لو البت دي مع الفيلا دي مع العربية دي شوية فلوس من اللي مرسومين الناحية دي، خلصوا 2.5 دقيقة. قالوا له: اطلع. هذه هي الدنيا، ودقيقتين ونص هم نسبة 60 سنة الى 1,000 عام. ان يوما عند ربك كألف سنة. دخلت الدنيا كل ما في الدنيا صور فقط، ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء. الجنة فيها نخل ورمان صح؟ بس زي الرمان بتاعنا لا، مش ممكن، لا ده اسمه بس رمان، فالرمان ده صورة. انت وقفت مع الصورة وخلص دقيقتين ونصف وما وصلت الى الدرر. الدرر الحسنات سجدة ترفعك درجة، وتسبيحة تزرع نخلة، وتهليلة بك عتق رقبة، وركعة ووضوء يفتح لك ابواب الجنة الثمانية. درر درر يا ولد، لكنك غافل، ما زلت تتفرج على الصور، ويمضي العمر وانت لا تدري. فلذلك هذه الايام الفوز الاكبر في هذه المدة اليسيرة التي لا نسبة لها الى الابد، ان تجمع الحسنات في رضا رب البريات. وإن آثرت الشهوات والراحة واللهو واللعب انقضت عنك بسرعة، وأعقبتك الألم العظيم الذي مقاساته ومعاناته أشق وأصعب وأدوم من معاناة الصبر أرم الله والصبر على طاعة الله ومخالفة الهوى لأجل الله. هيا ننطلق لنصف الطريق. ذكرنا في اللقاء الماضي ان هناك قوة علمية وقوة عملية. ذكرنا القوة العلمية التي تبين لك الطريق، وهي العلم العقيدة لتبين لك الطريق، لانك ان لم تتعلم يوما ما سيخلع الشيطان سقف بيتك ويقول لك انا الله وضعت عنك العبادة، خلاص ساعتها تتزندق. لكن لو عندك عقيدة سليمة سالم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. في الدنيا لن تراه، لن تروا ربكم حتى تموتوا. بدون العلم، بدون عقيدة صحيحة، ستفسد عبادتك، ستشرك من حيث لا تشعر. فعقيدة مع فقه، تتعلم الفقه لتصحح عباداتك، ما معرفتك بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا العلم هو الذي ينير لك الطريق. وهنا قبل أن ننتقل من القوة العلمية إلى القوة العملية، والقوة العملية كما ذكرت لك أيها الأخ الكريم أيها الحبيب الودود، قد ذكرت لك أن القوة العملية هي فعل السير نفسه، فعل السير نفسه. فإنك ينبغي أن تعرف هذا، أن فعل السير المشي نفسه إلى الله هو القوة العملية. لذلك أستدرك سريعا فأقول من الناس من يكون له من القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها وعوارضها ومعاتنها، بحيث تكون هذه القوة أغلب القوتين عليه. انت واخد بالك؟ احنا قلنا هم قوتين، قوة ايه؟ علمية. وظيفتها ايه القوة العلمية؟ قلت لك انها تبين الطريق. وضربنا لها مثال، معرفش في وادي المرة اللي فاتت عمل لي احباط، روحت البيت بقرأ الاسئلة لقيت واحد بعت ورق بيقول الكلام مش واقعي خالص، كلام مش واقعي. بقى انا عمال اقول لك طريق مصر اسكندرية، واول ما تقابل اليوب وبعد اليوب هتلاقي مئها، وبعدين توصل لطوخ، وبعد كده ترتاح في بنها، او الطريق لربنا زي كده. لما تكون عارف الطريق، اول ما تمشي في الطريق تعرف انك ماشي صح، والاخر يبقى كلام مش واقعي. حد مش فاهم يا جماعة؟ امال ايه الموضوع؟ انا عزيت نفسي ان سألت كثير من الاخوة قالوا لي مش ورقة واحدة هتخليك تاخد فكرة عن الناس كلها انها مش فاهمة. الناس فاهمين الا واحد. وخشيت ان تكونوا كلكم لستم على الطريق ولكن هو الواحد ده اللي جريء. وبعد ايه رأيكم؟ الكلام واضح ولا مش واضح يا شباب؟ طب اللي فاهم يرفع ايد. لا ما شاء الله. طيب خلاص. يا رب صلي على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. نعم ايها الاخوة، ذكرنا ان هذه القوة العلمية التي تعرفك الطريق ازاي توصل لربنا. القوة العملية انك تمشي فعلا. بعض الناس عنده القوة العلمية غالبة زي بعض السلفيين. عنده القوة العلمية غالبة، عنده علم كتير. هذه القوة تكون هذه القوة اللي هي قوة ايه؟ العلمية. اغلب القوتين عليه ويكون ضعيفا في القوة العملية. يعلم ولا يعمل. يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها. جرى المتالف والمخاوف والمعاصب ولا يتوقاها. فهو فقيه ما لم يحضر العمل. فاذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلم. وهذا ده كلام ابن القيم والله العظيم. يقول وهذا هو الغالب على اكثر النفوس المشتغلة بالعلم والمعصوم من عصمه الله. ولا قوة الا بالله. هي دي المصيبة الكارثة، ان تعلم ولا تعمل. انه بيعرف الطريق، عارف فضل قيام الليل، وجرب اللذة التي تحصل له عند القيام ومع ذلك لا يقوم. عارف الطريق، لذة الذكر ومتعة تلاوة القرآن وحلاوة التسبيح وجمال الصيام ولذة الدعاء، عارف، ولكن عند الشغل ينام. ده هتكسر دماغه. هو ده جزاؤه. وقد رآه النبي كذلك صلى الله عليه وسلم قال مررت برجل مستلق على قفاه وفوقه رجل قائم وفي يد هذا القائم حجر يضرب به رأس هذا النائم فتتفتت رأسه ويتدهده الحجر. فإذا ذهب فأتى بالحجر ثم عاد وجد رأسه عادت كما كانت فيكسرها مرة أخرى. يفعل به هذا إلى يوم القيامة. من هذا يا أخي يا جبريل؟ قال هذا الذي يحفظ القرآن وينام عنه. واحد يقول الحمد لله أنا مش حافظ، أنام. نقول أن من حفظ ونام كسرت رأسه، فما بالك بمن لم يحفظ ونام. لا شك أن الحافظ أفضل ممن لم يحفظ، ولا مش معايا؟ أفضل. فإذا كان من حفظ كسرت رأسه، فماذا يصنع بمن لم يحفظ؟ دي مصيبته أسود، عقوبته أنكى وأسد. فانتبه. علم بلا عمل. قال الله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل ليه؟ كمثل الحمار. يبقى حمار. كمثل الحمار. تاني في نوع تاني. ومن الناس من تكون له القوة العملية الإرادية وتكون اغلب القوتين عليه. في ناس القوة العلمية غالبة بدون عمل، وده نفاق. ناس تكون القوة العملية اغلب من القوة العلمية. بيشتغل، عايز يدعو ويصوم ويصلي ويذكر ويمسك ويتصدق وما فيش علم، فبجهله خبط في حاله فابتدع في دين الله. فعلم بلا عمل نفاق. وعمل بلا علم بدعة. والضابط علم وعمل. اللهم ارزقنا العلم والعمل يا رب. علم وعمل. اسمع كلام ابن القيم بقى، يقول: ومن الناس من تكون له القوة العملية الإرادية وتكون أغلب القوتين عليه، تقتضي هذه القوة السير والسلوك والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والجد والتشمير في العمل، ويكون أعمى البصر عند ورود الشبهات في العقائد والانحرافات في الأعمال والأقوال والمقامات، كما كان الأول ضعيف العقل عند ورود الشهوات. فداء هذا من جهله، وداء الأول من فساد إرادته وضعف عقله. يبقى الأول فتنة الشهوات، والثاني فتنة الشبهات. فتنة الشبهات هذا حال أكثر أرباب الفقه والتصوف السالكين على غير طريق العلم. يرى أحدهم أعمى عن مطلوبه، لا يدري من يعبد ولا بماذا يعبده. واحد من دول جالي بعد رمضان، قصة دي قلتها كتير، وقال لي: عملت كام في رمضان ده؟ قلت له: كام ايه؟ قال لي: عملت كام؟ قلت له: كام ايه؟ قال لي: انا عملت 3 مليون. انت عملت كام؟ 3 مليون ايه يا ابني؟ قال لي: 3 مليون يا لطيف. قاعد قال 3 مليون مرة، يا لطيف يا لطيف، 3 مليون. وبيعد سبحة في الرابع دور ينزلها تلمس الارض، 3 مليون. ده احنا بنبوس رجلين الاخوة، يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الصبح 100 مرة وفوق الليل 100 مرة، اذكار الصباح والمساء. انا مش عايزين، كل واحد بينه وبين نفسه وبينه وبين الله. مين النهاردة هلل 100، استغفر 100، وصلى على النبي 100 100؟ اقل صوفي تعبان بيعمل له 10,000 في الليل. انا ما بقولكش اعمل زيه، ولكن انا اقول هناك القوة العملية الارادية قوية، بدون ضبط علم فيضل ويبتدع، وانت عندك العلم ولا تعمل. هي دي المصيبة. تارة تجد الآخر الذي ليس عنده علم، تارة يعبد الله بعادة قومه وأصحابه من لبس معين أو حلق لحية أو نحوها، وتارة يعبده بالأوضاع وليس له أصل في الدين، وتارة يعبده بما تحبه نفسه وتهواه كائنا من كان. وهنا طرق ومتاهات لا يحصيها إلا رب العباد. يقول ابن القيم: فهؤلاء كلهم عمي عن ربهم وعن شريعته ودينه، لا يعرفون شريعته ودينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه، ولا يقبل من أحد دينا سوى الدين الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن القيم: فمن كانت له هاتان القوتان استقام سيره إلى الله، ورجي له النفوذ، وقوي على رد القواطع والموانع بحول الله وقوته. فإن القواطع كثيرة شأنها شديد، لا يخلص من حبائلها إلا الواحد بعد الواحد، ولولا القواطع والآفات لكان الطريق معمورة بالسالكين، ولو شاء الله لأزال العقبات وذهب بها، ولكن الله يفعل ما يريد، والوقت كما قيل سيف، فإن قطعته وإلا قطعك. فإذا كان السير ضعيفا والهمة ضعيفة والعلم بالطريق ضعيفا والقواطع الخارجة والداخلة كثيرة شديدة، فإنه جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء إلا أن يتدارك الله برحمته من يشاء من حيث لا يحتسب، فيأخذ بيده ويخلصه من أيدي القواطع، والله ولي التوفيق. أيها الأحبة في الله، ما زلنا نقول أين الطريق، وأنا أنادي هذا هو الطريق، هذه هي الجادة، فأين السالك؟ يقول ابن القيم: الناس قسمان، علية وسفلة. فالعلية من عرف الطريق إلى ربه وسلكها قاصدا الوصول إليه، وهذا هو الكريم على ربه. والسفالة من لم يعرف الطريق إلى ربه ولم يتعرفها، فهذا هو اللئيم الذي قال الله فيه: ومن يهن الله فما له من مكرم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين صفحة 245 من طبعة دار الحديث، يقول: والطريق إلى الله في الحقيقة واحد لا تعدد فيه، وهو صراطه المستقيم الذي نصبه لمن سلكه إلى موصلا لمن سلكه إلى الله. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فوحد سبيله، لأنه في نفسه واحد لا تعدد فيه، وجمع السبل المخالفة لأنها كثيرة متعددة. يبقى السبيل الصراط واحد والسبل كثيرة، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن هذا قول الله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أوحد النور الذي هو سبيله، وجمع الظلمات التي هي سبل الشيطان. ومن فهم هذا، خلي بالك من الكلام اللي جاي ده بقى لأنه خطير قوي، ابن القيم بيقول ايه: ومن فهم هذا فهم السر في إفراد النور وجمع الظلمات في قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قال: فيه سر ألطف من هذا يعرفه من يعرف منبع النور ومن أين فاض وعن ماذا حصل، وأن أصل كل هذا ومصدره واحد، النور. وأما الظلمات فهي متعددة بتعدد الحجب المقتضية لها، وهي كثيرة جدا، لكل حجاب ظلمة خاصة. خلي بالك، النور من أين نبع ومن أين فاض؟ انظر قول ابن مسعود: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه. ما تقول لا إله إلا الله، نور السماوات والأرض من إيه؟ من نور وجهه. فهنا منبع النور فاض، ثم بتعدد الحجب جاءت الظلمات. فاكرين في كيف أتوب ذكرت الحجب العشرة اللي بينك وبين الله؟ هي مش عشرة، ده ديك بذكر إنها معاني تحتها حجب كثيرة لا تحصى. مع كثرة الحجب بينك وبين الله تزداد الظلمات كثافة، وكلما زالت الحجب سرت في النور. عشان كده لما فسروا التقوى قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فانتبهت في صحيح مسلم لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي ذر، قلت يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. فالمقصود أن الظلمات لا ترجع إلى النور الهادي جل جلاله أصلا ولا وصفا، لا ذاتا ولا اسما ولا فعلا، وإنما ترجع إلى مفعولاته، فهو جاعل الظلمات، ومفعولاته متعددة متكثرة، بخلاف النور فإنه يرجع إلى اسمه وصفته تعالى أن يكون كمثله شيء وهو السميع البصير، هو جل جلاله الله نور السماوات والأرض. خلاصة الكلام يا شباب أن الطريق إلى الله واحد، فإنه الحق المبين والحق واحد، مرجعه إلى واحد. قال الله فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن ما ينفعش أن يبقى في طرق، هو طريق واحد فيش غيره، هذا الطريق الواحد إذا عرفته عرفت الله وصلت إلى الله، وإذا جهلته فقد ضللت ضلالا مبينا. الحق واحد، أما الباطل فلا ينحصر، الضلال لا ينحصر، فكل ما سوى الله باطل، وكل طريق إلى الباطل فهو باطل، فالباطل متعدد وطرقه متعددة، الله واحد والطريق إليه واحدة. يقول ابن القيم وأما ما يقع في كلام بعض العلماء أن الطريق إلى الله متعددة متنوعة فقد جعلها الله كذلك. خلي بالك من الكلام، ما صلي، اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احنا قلنا الطريق واحد، ومع ذلك تجد بعض العلماء يقول لك الطريق إلى الله متعددة متنوعة، جعلها الله كذلك لتنوع الاستعدادات واختلافها رحمة منه وفضلا. هذا المعنى صحيح ولا غلط؟ صحيح. يقول ابن القيم هذا لا ينافي ما ذكرناه من وحدة الطريق، وكشف ذلك وإيضاحه أن الطريق واحدة ولكنها واسعة كبيرة تستوعب جميع ما يرضاه الله، جامعة لكل ما يرضي الله، وما يرضي الله متنوع، فجميع ما يرضيه طريق واحد، ومراضيه متعددة متنوعة بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال، وكلها طرق مرضاته. زي ما اديتكم مثال المرة اللي فاتت ان الطريق لاتجاه وانت رايح اسكندرية 6 حارات مثلا، يعني حارة اللي يمشي فيها البطيء اللي ماشي بعجلة او عربية كره بحمارك احيانا، واللي جنبينه اللي ماشي بموتوسيكل، واللي جنبينه عربية على قد حالها 24 25 28 26 في العشرينات، اللي بعد منها يمشي فيها بقى العربيات الاسرع شوية، واللي بعد منها الطيارة. يبقى هناك اللي بيمشي كيلو في الساعة، وبعدين اللي يمشي سرعة 20 سرعة 40 سرعة 120 150 200، فالطريق كلها موصلة، ولكن كل يمشي في الطريق التي تناسب قدراته وطاقاته واستعداداته. يقول ابن القيم فهذه هي التي جعلها الله لرحمته وحكمته كثيرة متنوعة جدا لاختلاف استعدادات العباد وقوابلهم، ولو جعلها نوعا واحدا مع اختلاف الأذهان والعقول وقوة الاستعدادات وضعفها لم يسلكها إلا الواحد بعد الواحد، ولكن لما اختلفت الاستعدادات تنوعت الطرق ليسلك كل امرئ إلى ربه طريقا يقتضيها استعداده وقوته وقبوله. يعني ايه الكلام ده؟ اقول لك يعني ايه. بس صلي، اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. طريق الى الله هي طريق واحده، ولكن فيها الصلاح وفيها الصيام وفيها الصدقه، فيها الاحسان الى الفقراء، وفيها الذكر، وفيها قيام الليل، وفيها تعلم العلم، وفيها تعليم العلم، وفيها حفظ القرآن وتلاوة القرآن، فيها إمامة الناس، وفيها إمارة الجيوش، وفيها تدبير الساسة، وفيها هذه كلها في الطريق إلى الله إذا ابتغي بها وجه الله. لكن تختلف، لأن فلان عنده قوة قلبية، وفلان عنده قوة عقلية، وفلان عنده قوة بدنية، وفلان يستطيع أن يكون خطيبا، وفلان يصلح في الدعوة الفردية، وفلان إمام مجتهد في العلم، وفلان بيكتب فقط، وفلان بيعمل ويكسب ليتصدق ويرعى الأرامل واليتامى والمساكين ولا يضيع دينه. كل ذي طرق. لو أن الله جعل سبيل مرضاته واحد، وهو مثلا الصيام، في ناس ما تقدرش تصوم صح؟ كان يعمل ايه؟ عمره ما يوصل، عمره ما يقدر يرضي ربنا، ما قدرش. جعل سبيل مرضاته قيام الليل، ما بيقدرش يقوم الليل، ما يعرفش يرضي ربنا أبدا. لكن من رحمة ربنا ما تقول الحمد لله، كريم رحيم لطيف ودود، الله الحي القيوم العليم العلام الكريم الحليم، أراد جل جلاله برحمته بعباده أن يجعل الطريق إليه متعددة. هي طريق واحدة، ولكن مراضيه في هذا الطريق متعددة. خلي بالك ان احنا بنتكلم في مسألة الطريق الى الله دي في المراضي المتعددة، فيما زاد على الفرائض. ده استدراك مهم، لان الفرائض يلزم بها ايه؟ كل الناس، وهي توافق كل الاستعدادات، ولا تقصر عنها اي طاقة للبشر، فإنه لا يتصور أن يكلف الله بما لا يطاق. فهمت؟ يعني واحد يقول لك معلش أنا ما بقدرش أصوم رمضان، خلاص. لا مش كده، ما بقدرش أصلي الفجر، ما ينفعش. الفرائض زي ما قلت لك قبل كده في التدرج، ما يبقاش في الفرائض وترك المحرمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. قولا واحدا، قولا واحدا. ففي الفرائض يلزم الكل، وإنما المقصود أننا نريد النوافل التي تقربك إلى الله، التي تزكي بها قلبك، تصلح بها قلبك، تنور بها قلبك، ترضي بها ربك، تمضي بها في طريقك. يقول ابن القيم: اذا علم هذا، هذا ايه بقى؟ هذا ايه؟ ان الطريق واحدة والمراضي متعددة. اذا علم هذا اللي هو ايه؟ ان الطريق واحدة ومراضي الله في هذا الطريق ايه؟ متعددة. قال: فمن الناس من يكون سيد عمله، وطريقه الذي يعد سلوكه الى الله طريق العلم والتعلم. من الناس ان يبقى الامر اللي بيجتهد فيه ويبذل فيه وقته ويحصل فيه سعادته ويجد فيه قلبه اللي هو ايه؟ العلم والتعلم، هم العلم. امام الشافعي كده يقول: لأن أكتب مسألة خير من أن أصلي إيه؟ 70 ركعة. ده بالنسبة لمين؟ الإمام الشافعي ينفع، لكن العلاء ينفع؟ ينفع لو كان زي الإمام الشافعي، لأن مسألة من الإمام الشافعي تنفع أمة، صح ولا لا؟ فالنفع المتعدي افضل من النفع القاصد. لكن مسألة من علاء هتنفع مين؟ لو عنده مسألة تنفع يسهر عليها الليلة فهي خير من 70 ركعة تنفع الأمة. ولكن لو قعد يدردش زي ما قلت لكم قبل كده، انتوا النهارده ما تصلوش على النبي، مش عارف ليه. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واحد يقوم بالليل كده يصحى الساعة كام؟ الساعة 3، فضل قد ايه عن الفجر؟ ساعتين الا ربع، كويسين برضه. يقوم يدخل الحمام ويتوضا ويجي يقعد على الكنبة كده، يقول واحد يذاكر مسألة خير من 70 ركعة. يبص في المكتبة كده يلاقي كتب تفسير ابن كثير، المغني، الرحيق المختوم، رياض الصالحين، الأذكار للنووي، أقرأ إيه؟ وريني كده تفسير ابن كثير. يروح جايب التفسير وقاعد كده وبعدين يمدد يكوع الساعة بقت 10 الصبح، لا 70 ركعة ولا 70 نومة. هتذكر انت نايم على ظهرك تنفع مين ولا نفسك؟ انما هذا يتغلب فيه هوى النفس، نسأل الله لنا ولكم العافية. فلذلك في هذا الوضع خالف هواك، امضي الساعة 3 فاضلين ساعتين، اعمل ايه؟ اقرا ولا اذكر واستغفر ولا صلي ولا ادعو ولا لف صحي الاخوة؟ انظر ايها انفع لقلبك ويجمع بين هذا كله، هذا افضل ما يكون. انك تقوم تصلي، ففي الصلاة تتلو القرآن وتذكر وتدعو، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كما بيقوم الليل كان بيعمل ايه؟ بيصلي 11 ركعة، فالصلاة تجمع تلاوة القرآن ووقف مع آية تدبرها، واذكر في الركوع وادعو في السجود، وخلص قبل الأذان بربع ساعة، اخرج صحي الإخوة وخذ أجرهم. نعود مرة أخرى فنقول أن من الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي يعد سلوكه إلى الله طريق العلم والتعليم. أما يوم ده رجل عايز يبقى مجتهد، مجتهد مطلق يخدم الأمة، زي الشيخ رضا نقول له ذاكر، حد يقدر يطالبه أكثر من كده؟ اقرا واحفظ واكتب وراجع. ومثله من الإخوة الذين يريدون أن يكونوا حماة لعقيدة الأمة وللفقه العملي للأمة، هذا طريقك، فلا تلتفت ولا تحد عنه يمينا ولا يسارا، لا تستغل. يقولون عن الشيخ الألباني حفظه الله وأمتع المسلمين بطول حياته، حافظ العصر على الإطلاق، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، خدم السنة كما لم يخدمها أحد في قرنين 3 4 5 مضوا، في قرون 5 مضت ما خدم أحد السنة كما خدمها الشيخ. انظر الى اعماله، ليه قدر يعمل كده؟ كل من كتب في سيرته وتبصر في عمله يعرف انه وصل، لانه عرف طريقه بدري من الاول خالص، قال لك انا عايز ابقى ايه؟ محدث، فمشي في طريق التحديث وصل. لكن انت من اول عمرك وعمال تلون، اشتغل في المصطلح شويه، انقل على الاصول شويه، لا خليني في الوعظ والتذكير شويه، لا خليني خطيب شوية، لا اكتب شوية، لا الف شوية، لا خليني في الاحسان الى المساكين وجمع الصدقات شوية، الى اخره. هذا التخبط والتلون لن تصل معه ابدا. حدد هدفك، عايز تبقى ايه بالضبط، وبعدها حدد الخطوات العملية التي توصلك الى هذا الهدف. اوعى تفكر اذا اخترت طريق العلم والتعلم انك بكتب المكتبة الاشيخ ولا تبقى عالم، ابدا. شر البلية تشيخ الصحفية، لازم يبقى لك شيوخ. بعض الاخوة في جامعة الازهر في كلية شريعة ما بيروحش، ليه يا ابني ما بتروحش كلية؟ قول ما انا بذاكر هنا. يا ابني روح عشان يبقى لك شيوخ، ما بيسمحوش، اسألهم، استخرج منهم، طلع اللي جواهم. لازم تذهب وتجلس وتستمع وتذل للشيخ وتتعلم وتلاصقه وتخدمه، وان كان انا عارف انك هتقول لي ده كذا وكذا مش مهم، لكن خذ العلم اللي عنده تعلم. فمن اراد ان يتعلم بغير شيخ فقد ضل واضل. من الناس من يكون طريقه الى الله العلم والتعليم، قد وفر عليه زمانه مبتغيا به وجه الله، فلا يزال كذلك عاكفا على طريق العلم والتعليم حتى يصل من تلك الطريق الى الله، ويفتح لها فيها الفتح الخاص. نسأل الله عز وجل ان يفتح علينا بعلم ينفعنا. ساعة ما ربنا يشوف اصراره وصدقه يفتح عليه في هذا الباب. دايما اقول لك خلي بالك، اذا ربنا فتح لك باب من ابواب الطاعات في العلم، في الدعوة، في الصلاة، في الصيام، في تلاوة القرآن، في الذكر، اذا ربنا فتح عليك باب في النفقة والتصدق، انك تتصدق، ربنا فتح لك باب كده بتتصدق فيه، فاسرع وانته وسارع فيه، فانك لا تدري متى يغلق عنك. لقيت ربنا فتح عليك في تلاوة القرآن، اقرأ. لقيت نفسك بتقرا 10 أجزاء، اقرا 20، اقرا بتختمه في يوم، اقرا، لانك لا تدري قد يغلق عنك في نفس اليوم. دي فتوح من الله، ارزاق يا شباب. انتوا تفكروا الرزق الفلوس؟ لا، ده الصلاة رزق، والذكر رزق، الهداية رزق، والقيام رزق. نسأل الله عز وجل ان يزيد في ارزاقنا من الخير. اللهم ما قسمت في هذه الليلة من خير ورزق كريم وبر فاجعل لجميع الحضور وانا معهم القدر الوافر الاعظم يا رب العالمين. نعم اخوتي، فتح عليك هذا الباب، اسرع فيه حتى تصل الى الله من تلك الطريق. او شوف ابن القيم بيقول ايه بقى، كلام خطير، او يقول ايه، او يموت في طريق طلبه فيرجى له الوصول الى مطلبه بعد مماته. انت ماشي في الطريق تقول يا رب عالم انشر دينك وسنة نبيك، قاعد تجري ورا الشيخ ده وورا الشيخ ده، وتقرا هنا وتذاكر هنا وتسهر الليالي، موت وما كملتش ولا اشتغلت، يبقى ايه الحل؟ قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. خلاص وقع اجره على الله. كلام ابن القيم يقول: وقد حكي عن جماعة كثيرة ممن ادركه الاجل وهو حريص طالب القرآن انه رؤي بعد موته واخبر انه في تكميل مطلوبه وانه يتعلم في البردخ، فان العبد يموت على ما عاش عليه. يا دي حاجة جميلة خالص. قال لك الواحد لو كان بيحفظ القرآن، حريص ان انا احفظ القرآن، مات قبل ما اختمه. نسأل الله ان يرزقنا حسن الخاتمة. يوم ربنا يتكفل له في القبر، ده كلام ابن القيم معلش، في القبر بان يسخر له من يحفظه بقية القرآن. طب احفظ بقى. واحد يقول لي ازاي، احد الشباب قال لي كده، يقول لي انا سمعت شريط قديم يا شيخ كان في عك، معلش قلة ادب منه شوية دي، يقول لي انت كنت بتقول ان الواحد في القبر هيتعلم القرآن، ازاي الكلام ده والدار الاخرة ما فيهاش تكاليف فيهاش عمل. قلت له طب ازاي مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على موسى وهو ايه قائم يصلي في قبره، ازاي بقى؟ هذه هي، ان الله يعطي من يشاء ما شاء. احد السلف كان يقول: اللهم ان كنت قد كتبت الصلاة لاحد في قبره فاجعلني ممن يصلي في قبره، فاني قد انتهيت من الدنيا وما قضيت اربي من قيام الليل. يقول يا رب انا هموت وانا ما شبعتش من قيام الليل فخليني اصلي في القبر. فالشاهد ان هذا كلام ابن القيم، وان رد رد عليه، وان اخذ سيؤخذ بفقه اعمق. الشاهد: ومن الناس من يكون عمله سيد عمله الذكر، واحد العلم وطلب التعليم، الثاني ايه؟ ذكر مين؟ ذكر الله. قد جعله زاده لمعاده ورأس ماله لمآله، فمتى فتر عن الذكر او قصر رأى انه قد غبن وخسر. ده الذكر ليل ونهار. ابو هريرة رضي الله عنه كان في الذكر، وابن عباس وابن مسعود طلب العلم وتعليمه. ده طريق وده طريق. ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الصلاة، فمتى قصر في ورده منها او مضى عليه وقت وهو غير مشغول بها او مستعد لها اظلم عليه وقته وضاق صدره. فهذا الصلاة على طول بيصلي او بيستعد للصلاة. ومن الناس من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدي كقضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وأنواع الصدقات قد فتح له في هذا وسلك منها طريقا إلى ربه. كل كلمة من اللي أنا بقوله لك ده عليه أدلة من القرآن والسنة. يعني في الذكر الرسول بيقول كده، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول: هل أدلكم على أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فيضربوا اعناقكم وتضربوا اعناقهم. ذكر الله ده طريق. وطريق ثاني: ما احب الاعمال الى الله والايمان بالله ثم اي جهاد في سبيل الله. ده طريق ثاني. يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا عن افضل الاعمال او دلني على عمل اتشبث به، يقول: امسك عليك لسانك، او الا ادلك على جماع ذلك كله ملاك ذلك كله امسك عليك لسانك. تنبه. طريق متعددة. واحد اهو طريقه الاحسان والنفع المتعدي، ربنا كرمه عنده شركة ربنا وسع عليه بيديله فلوس قاعد يكفل 1000 يتيم، بلاش 1000، 100 يتيم، ويكفل 20 طالب علم، ويدخل مستشفى ينفق فيها على هؤلاء المرضى ويعطيهم، وعلى الوجه الاخر هو يستطيع ان يرى فلان من الناس يحتاج الى كذا يأتيه به وفلان يأتيه بكذا. هذا طريقه. اوعى تفكر انه بطل صلاة، لا، هو قائم بالفرائض والجانب ده الزيادة عنده جانب النوافل. ومن الناس من يكون طريقه الصيام، فهو متى أفطر تغير عليه قلبه وساءت حاله. ومن الناس من يكون طريقه تلاوة القرآن وهو الغالب على أوقاته وهو أعظم أوراده. ومن الناس من يكون طريقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد فتح الله له فيه ونفذ منه إلى ربه. ومنهم من يكون طريقه الحج والعمرة فعلهما وأعان عليهما. ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق وتجريد الهمة ودوام المراقبة ومراعاة الخواطر وحفظ الأوقات أن تذهب ضائعة. أنا ذكرت لك دلوقتي 10 أنواع. 9؟ طيب نقول العاشر، جزاك الله خير. هؤلاء التسعة، 9 طرق إلى الله، أيهم أفضل؟ أقولهم تاني؟ أولاني طلب العلم وتعليم، الثاني القرآن، الثالث الذكر، الرابع الصلاة، الخامس الإحسان والنفع المتعدي، السادس الصيام، السابع أمر بمعروف ونهي عن منكر، الثامن حج والاعتمار، التاسع قطع العلائق وتجريد الهمة يعني تطهير القلب. أيهم أفضل؟ طب صلي. صلى الله عليه وسلم قال: وخير هؤلاء جامع المنفذ السالك إلى الله في كل واد الواصل إليه من كل طريق. فهو قد جعل وظائف العبودية قبلة قلبه ونصف عينه يؤمها أين كانت ويسير معها حيث سارت. قد ضرب مع كل فريق بسهم، فأينما كانت العبودية وجدته. إن كان علم وجدته مع أهله، أو جهاد وجدته في صف المجاهدين، دي نمرة 10 على فكرة، أو جهاد وجدته في صف المجاهدين، أو صلاة وجدته في القانتين، أو ذكر وجدته في الذاكرين، أو إحسان ونفع وجدته أول المحسنين، أو محبة ومراقبة وإنابة وجدته في زمرة المحبين المنيبين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. طالع مع كل من هو يعبد الله، علم تلاقيه قاعد بيتعلم، تعليم تلاقيه بيعلم، ذكر ذكار، انفاق منفق، قيام قائم، صيام صائم، وهكذا خدمة مسلمين شغال، احسان وصدقة مش مخلي. في كل طريق لو قيل له ماذا تريد من الاعمال قال اريد رضا ربي حيث كان وكيف كان. لو قالوا له في واحد مريض في اخر الدنيا يذهب يعوده ليه؟ يقول لك انا خايف، احسن ربنا يوم القيامة يقول اما علمت ان عبدي فلانا مرض، اما علمت انك لو عدته لا لوجدتني عنده، لوجدتني عنده. يذهب في كل مكان يبتغي عبودية الرحمن، يدين بدين العبودية أن استقلت ركائبها ويتوجه إليها حيث استقرت مضاربها. لو سئل ماذا تريد من الأعمال قال أريد رضا ربي، أريد أن أنفذ مرضات ربي حيث كانت وأين كانت، جالبة ما جلبت، مقتضية ما اقتضت، ليس لي مراد إلا تنفيذها والقيام بأدائها، مراقبا له فيها، عاكفا عليه بالروح والقلب والبدن، قد سلمت إليه المبيع منتظرا منه تسليم الثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه طريق باع فيها ايه؟ نفسه وماله. باع حيلتك ايه؟ معك ايه؟ ولا شيء؟ نفسك بتاعت مين؟ ومالك؟ ملكه. انت معك ايه بقى؟ فحينها تكون العبد المستسلم. اذان جري على الصلاة، درس علم قاعد اول واحد، صدقة يطلع كل اللي في جيبه، وقت ذكر حدش يكلمني اذكر الله، يوم صيام خلاص صايم ساعة ثلاثة قايم. طلب علم مكتبته عامرة ودفتره وقلمه شغال. هكذا في كل مجال طالما انه يرضي الله. ليه؟ يقول لك ما انا عبد، انا عبد الله، هو سيدي، فكل ما يرضيه واجب علي التزمه. هذا هو العبد السالك الى ربه النافذ اليه حقيقة. يعني ايه النافذ؟ ان يتصل قلبه بالله ويعلق به تعلق المحب التام المحبة بمحبوبه، فيسلو به عن جميع المطالب سواه، فلا يبقى في قلبه إلا محبة الله وأمره وطلب التقرب إليه. بتحب إيه؟ بتحب إيه؟ التفاح؟ اللحمة؟ بتحب إيه؟ يقولك بحب الله. وإيه كمان؟ أحب أنفذ أوامر الله. إيه كمان؟ أحب أتقرب من الله. فصارت تلك محبوباته وهذه هوايته الوحيدة. واحد يقول لي حاسب يا عم الشيخ، ده الواد بتاع المرة اللي فاتت كان عنده حق بقى، ده كلام ما ينفعش واقعي خالص. مين يقدر يعمل اللي بتقول عليه ده؟ تقدر يا عم الحاج؟ يقدر الراجل اهو. ايوه اقول لك، أرأيت لو أن لك أبا حنونا يحبك كلفك بعمل شاق، الأب الحنون ده يسيبك وهو شايفك تعبان ولا يساعدك أو يبعث اللي يساعدك؟ لله المثل الأعلى، الله أرأف بك من أبيك وأرحم بك من أمك. اسمع كلام ابن القيم بيقول ايه، يقول فإذا سلك العبد على هذا الطريق، اللي هو طريق إباه كله جامع الممثل الواصل من كل طريق، الذي يبتغي العبودية في كل واد، إذا سلك عطف عليه ربه فقربه واصطفاه وأخذ بقلبه إليه وفي جميع أموره تولاه. ما تقول الحمد لله، فايت ما تبدأ تقول يا رب أنا من الليلادي ملكك بعت نفسي ومالي لك، أريد أن أنفذ ما قال ذاك العبد، أريد أن أصوم أقوم أتعلم أعلم أذكر أستغفر أنفق أجاهد. أريد ساعة ما تري الله من نفسك خيرا يتولاك يعطف عليك ربك، تجده قد اصطفاك وأخذ بقلبك إليه وفي جميع أمورك تولاك في معاشك ودينك. أسيب الشركة اللي بشتغل فيها؟ لا اوعى اشتغل. طب ما فيش وقت للذكر، ومن يتق الله اجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وخلي بالك احنا قلنا الرزق بالمعنى الواسع، سترزق الذكر وترزق تلاوة القرآن وترزق القيام. اللهم ردنا باليسير من النوم يا رب، ترضى باليسير من النوم وترضى باليسير من الطعام، وتوفر بقية الوقت بقى لله، لله تولاك في جميع أمور معاشك ودينك وتولى تربيتك أحسن وأبلغ مما يربي الوالد الشفيق ولده، فإنه سبحانه القيوم المقيم لكل شيء من المخلوقات طائعها وعاصيها. هل هناك على ظهر الأرض من يقوم وحده؟ مش ممكن، العصاة والكفرة لا يستطيعون أن يعيشوا دون أن يحييهم الله، صح ولا لا؟ هو الحي القيوم. انتبهتم إخوتان؟ الله يقول في الحديث القدسي عبدي قم إلي أمشي إليك وامشي إلي أهرول إليك. في الحديث القدسي من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. كتير بنقول لك يا ابني وري ربنا من نفسك خير بس وهو ياخد بإيديك، انوي وربنا يعينك ويساعدك، ولكن انت مش عايز تبين خير ابدا ابدا. انتبه، فإذا سلك العبد على هذا الطريق عطف عليه ربه فقربه واصطفاه وأخذ بقلبه إليه وفي جميع أموره تولاه، فتولى تربيته أحسن وأبلغ مما يربي الوالد الشفيق ولده، فإنه سبحانه القيوم القيوم المقيم لكل شيء من المخلوقات طائعها وعاصيها. كل شيء من المخلوقات واحد كافر عايش بنفسه ولا الذي يحييه الله؟ ازاي الهوى اللي بيتنفسه ده، السماء اللي فايه، الارض اللي تحت منه، قلبه اللي جواه بيدق، ومعدته اللي بتتحرك، وامعانه اللي بتمتص، بقدرة من الله؟ فإذا كان الله يقوم على إحياء الكافر فكيف تكون قيوميته بمن أحبه وتولاه وآثره على ما سواه ورضي به من الناس حبيبا وربا ووكيلا وناصرا ومعينا وهاديا. فلو كشف الغطاء عن ألطافه وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلبه محبة لله. اي والله لو كشف الغطاء، لو شفت ربنا بيعمل لك ايه، يقعد ويؤذيك، يوم ربنا يمرضه او يقتله او يصرفه عنك ببلية، ويجي يحط في طريقك فلان ياخدك المسجد، وفلان يعلمك، وفلان يصحيك الفجر، يحط في طريق زوجتك فلانة تهديها وتسكتها، وفلانة تعطيها وتساعدها، وفلانة تذكرها وترديها عنك، يحط في طريقك فلان يمدحك، وفلان يذكرك، وفلان. لو رأيت كيف صنعه لك عمال يحوط عليك كده، الله، وكده ومن هنا ومن هنا وقدام وورا وراك يفعل سبحانه. والله لو رأيت صنع الله لك لذاب قلبك محبة لله. لو رأيت صنع الله لك لذاب قلبك محبة له وشوقا إليه، ولتقطع قلبك شكرا له، ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم الشهوات والتعلق بالأسباب. إيه والله لو رأيت كيف صنع الله لك، سخر لك فلان يخدمك، لكن قلبك تعلق بفلان ونسيت من سخر لك فلان. صد القلوب عن مشاهدة ذلك التعلق بالأسباب، فصدت عن كمال نعيمها، وذلك تقدير العزيز العليم. وإلا فأي قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى غيره ويسكن إلى سواه؟ هذا ما لا يكون أبدا. ممكن قلبك يحب ربنا وبعدين يحب غيره؟ مش ممكن، ما يحصلش، مستحيل. ان اللي يدوق محبة ربنا يعرف يحب غيره؟ ما يعرفش. اصل بعد محبة الله مفيش حاجة لها طعم. شوف الجنة، يا رب ارزقنا الجنة يا رب، اللهم اجعل جمعنا هذا في الجنة جميعا يا رب، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. في الجنة بعد أن ينظر أهل الجنة إلى وجه الله الكريم، حديث طويل، لما ينادي الله أهل الجنة، يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا أفضل ما أعطيت أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ يقولون وما أفضل من ذلك يا رب؟ يقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. ثم يكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله الكريم، فلا تصير بعدها لهم لذة في الجنة غير النظر إلى وجه الله الكريم. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. فبعد ما نظر إلى وجه الله هيلتز بإيه تاني؟ يتمتع بإيه؟ ما عادش فيه، فيش حاجة أمتع من كده، ولا ألذ ولا أطعم. فكذلك في الدنيا القلب الذي ذاق محبة الله ما يقدرش، مش ممكن انه يقدر يعيش محبة غير محبة الله. ما يعرفش يعصي ربنا، ما يعرفش، وان عصى ما يستمتعش، يبقى معذب معذب. فلذلك اقول لك من ذاق عرف. بس السبب في اللي انت فيه انك ما دقتش محبة ربنا. هذا هو طريق قد اوضحته لكم على جميع تفاصيله وانواعه. بداية جمعته في طريق، ثم فرقته في انواع، ثم جمعته في طريق من من يريد الطريق إلى الله؟ من يبتغي الوصول إلى الله؟ من يبيع نفسه وماله لله؟ من يبيع؟ إذا كان لديك استعداد فالليلة الليلة قم فصل ركعتين وقل يا رب أنا عبدك الضعيف جئتك أنا العبد الضعيف جئتك بائعا فهل تستريني؟ اعتقني من شهواتي ونجني من هوايا وعافني من رغباتي وأهوائي وخذ بيدي إليك أخذ الكرام عليك. والله لا يفرض من قصده أكرم من هذا. يقول هل من سائل؟ قل أنا يا رب أنا ماذا تريد؟ أريدك ألهمني حبك وخذ بيدي إليك ونجني من نفسي وشهوتي وهواي. حينها يأخذ الله بيدك ويوصلك إليه. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم رضاه. أحد يقول ويقول ماذا أصنع بقسوة قلب رهيبة فكأنه لم يعد تؤثر في موعظة فقد أصبح قلبا صخريا وإني أشكو إلى الله وكأن عياذا بك اللهم قد ختم على قلبي. ماذا أصنع؟ أخي في الله أقول لك أن هذه الشكوى هذا اليأس هو ما يريد الشيطان منك. إياك أن تيأس، إياك أن تقول ختم على قلبي، لا لا لا لا لا. وإنما أقول لك الإخلاص يحرك الحجر، فأخلص يرطب الله قلبك. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. أخلص واصدق في اللجوء إلى الله. إخوتاه إحنا بقالنا زمان ما ادناش واجب أسبوعي، واجب الأسبوع ده قيام الليل. قيام الليل اللي هجرناه من زمان إن إحنا نقوم الليلة ولو كل ليلة ركعتين اثنين قبل الفجر، بس على الأقل الركعة بربع أو ربعين على الأقل، مش صلاة وأوانطة وكلام، على الأقل في السجود إنك تسبح الله عز وجل طويلا وتدعو طويلا وتسأل الله أن يشفي قلبك أن يهدي قلبك. أصدق في اللجئ إلى الله والله يصلح لك قلبك. بعض الشباب بيقول بيطلب الدعاء بالهداية، اللهم اهده واهدي شباب المسلمين، اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين. نسأل الله عز وجل أن ينجيهم من الشهوات. نكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين. كل سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.